بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال: الفصل الأول: تفاضل الأعمال باعتبار جنسها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الفصل الأول من فصول الكتاب، وهو متعلق بنوع من أنواع التفاضل، وهو أشهر أنواع التفاضل، لا أقول في الأعمال فقط بل في كافة الأمور المفاضل بينها، هو التفاضل باعتبار الجنس. والمقصود بالجنس هو النوع، مثل أن يقال الصلاة جنس، والذكر جنس، والصيام جنس، والحج جنس، فهنا تفاضل باعتبار الأجناس. هذا التفاضل باعتبار الأجناس، يعني جنس الصلاة مثلا مقدم على جنس الصيام، وجنس الزكاة مقدم على جنس الحج. وهذا التفاضل هو المشهور بين عامة المسلمين وخاصتهم، وهو التفاضل باعتبار أجناس الأعمال. وهذا التفاضل ينبغي أن ينبه إلى أمر يتعلق به، وهو أن التفاضل باعتبار الجنس لا يدل على تفاضل أفراد هذا الجنس. التفاضل باعتبار الجنس لا يدل على فضل أفراد هذا الجنس الفاضل على أفراد جنس المفضول. مثال ذلك: الصلاة جنس، والصوم جنس، فجنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، ولكن هذا لا يدل على أن كل أفراد الصلاة وأن كل صلاة أفضل من كل صوم، لأن هناك اعتبارات أخرى يحصل بها تفاضل العمل باعتبارات أخرى. مثال ذلك: صلاة الضحى وصيام يوم رمضان، أيهما أفضل؟ صيام يوم رمضان أفضل من صلاة الضحى الدهر. لماذا؟ لأن هذا الصيام صاحبه اعتبار آخر في التفضيل، وهو أن هذا العمل واجب وهذا العمل نفل، فالصلاة باعتبار جنسها أفضل من جنس الصوم. لكن قد يعتري الصوم أو كل الأجناس المفضولة بعض الاعتبارات ما يكون به هذا المفضول فاضلا في بعض الصور، ولهذا هذه قاعدة في باب المفاضلة ينبغي أن تراعى، أن ليس كل ما دل الدليل على فضل جنسه يدل على فضل أفراده وما يدخل تحته من أقسام، مثل ما ذكرنا في الصلاة والصوم، جنس الصلاة أفضل من جنس الصوم، ولكن قد يصحب الصوم بعض الاعتبارات الأخرى التي يفضل بها العمل، فيكون الصوم في بعض أفراده أفضل من الصلاة في بعض أفرادها، كما ذكرنا تفضيل صيام يوم من رمضان على صلاة الضحى، لأن هذه نافلة وهذا فرض، فالفريضة مقدمة على النافلة. بل قد تتأكد العبادة، مثل صيام يوم عرفة قد يفضل صلاة الضحى، فلو خير مسلم فقيه بدينه بين أن يصلي صلاة الضحى أو أن يصوم يوم عرفة لغير الحاج، فالصيام مقدم لأنه يكفر صيام سنتين، وأما هذه الصلاة فإنها فاضلة لها فضيلة لكنها لا تفضل هذه العبادة الخاصة. نذكر مثال آخر أظهر للناس من غير العبادة. مثال ذلك تفضيل الرجال على النساء، هذا تفضيل جنس على جنس، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالقوامة هنا جعلها الله عز وجل للرجال لسببين، لسبب الفضيلة والإنفاق، فدل على فضل الرجال على النساء. هذا جنس يفضل جنسا، ولكن ليس كل أفراد الرجال أفضل من أفراد النساء، فقد يكون في النساء من هي أفضل من بعض الرجال، مثل مريم ابنة عمران وهي صديقة على الصحيح، وقيل أنها نبية ولكن الصحيح أنها صديقة، فهي أفضل من بعض أفاضل المؤمنين، فكيف بالعامة منهم، فكيف بأصحاب الذنوب. وكذا فضل أمهات المؤمنين على كثير من الرجال ممن يأتون بعد الصحابة رضي الله عنهم، بل فضل الصحابيات باعتبار الصحبة فلهن فضيلة. ولهذا كم من مرأة تكون في أعلى الدرجات في الجنة، وكم من رجل في الدركات السفلى من النار. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه المرأة أفضل من كثير من الرجال. بأي شيء فضلت؟ بدينها وعبادتها. وقد تكون المرأة أفضل من بعض الرجال بعقلها وحكمتها، فكم من مرأة حكيمة عاقلة ولا توجد هذه الصفات في بعض الرجال. كذلك فضل الإنس على الجن، ولهذا اصطفى الله الرسل من الإنس، والجن ليس منهم رسل وإنما منهم نذر، لكن لا يدل على أن كل أفراد الإنس أفضل من أفراد الجن، فالجن منهم مؤمنون والإنس منهم كفار، فمؤمن الجن أفضل من كفار الإنس بالاتفاق، بل كل من كان أعلى في الإيمان درجة من الجن فهو أفضل من الإنس الذين هم دونه في الدين، لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مسألة أخرى قد يشمئز منها بعض الناس يظنون فيها عصبية، تفاضل الأجناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الله اصطفى قريشا على العرب، واصطفاهم من بني كنانة، اصطفى بني كنانة ثم اصطفى قريش، اصطفى قريشا منهم، ثم اصطفى بني هاشم من قريش، ثم اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهذا تفاضل باعتبار الأجناس، والمفاضلة باعتبار الأجناس ثابتة في النصوص، فإن الله اصطفى بني إسرائيل على غيرهم، واصطفى بعض الأجناس على بعض. وبعض الناس يظن أن هذا مشكل على قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا تفضيل جنس على جنس باعتبارات أخرى، مثل ما نقول الناس الآن متفاضلون في المال، فهناك غني وفقير، الناس متفاضلون في العقل ففيه عاقل وضعيف العقل، الناس متفاضلون في قوة البدن، لكن ما أحد يقول أن فضل قوة البدن أو فضل العقل أو فضل المال أو فضل الجنس أنه يفضل صاحب الدين. فإذا وجد فضل الجنس وفضل المال وفضل قوة البدن مع الدين، فذلك الفضل الذي لا يسبق، فإن المؤمن القوي أحب وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف. لكن إذا وجد الإيمان في المفضول جنسا فهو أفضل. ولهذا كان في بعض الصحابة رضي الله عنه من هو مفضول باعتبار الجنس كسائر قبائل العرب، وهم أفضل من بعض قريش، بل هم أفضل من بني هاشم. أبو بكر رضي الله عنه من بني تيم، وعمر من بني عدي، وأبو بكر وعمر أفضل من سائر الصحابة، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني هاشم، وإنما هو من بني تيم، ثم بعده عمر من بني عدي، ثم بعده عثمان من بني أمية، وبنو أمية يلتقون مع بني هاشم في عبد مناف، فعثمان أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر، ومع هذا تأخر فضله عن أبي بكر وعمر. ثم يأتي علي رضي الله عنه وهو من بني هاشم، وهو أفضل الخلفاء باعتبار الجنس، ولكنهم سبقوه بالفضل والمنزلة التي سبق بها الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم جميعا، ورضي عن علي رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب عظيم ينبغي أن يضبط، وهو أن التفاضل تفضيل جنس على جنس قد يدل عليه الدليل، لكن هذا لا يدل على فضل أفراد كل هذا الجنس، وإنما قد يفضل بعض أفراد هذا الجنس باعتبارات أخرى تدل عليها الأدلة. ومبحثنا هنا في التفاضل باعتبار الأجناس من حيث الأصل، أي العبادات أفضل باعتبار أجناسها. نعم تفضل. قال المصنف حفظه الله: دلت النصوص على تفاضل الأعمال باعتبار جنسها وتفضيل أجناس بعض الأعمال على بعض، فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل في أكثر من مناسبة فتنوعت إجابته. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وفيهما أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وقد نعم، هذا مما يدل على تفاضل الأعمال باعتبار جنسها، وذلك لسؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وهنا السؤال عن الأجناس، يدل على هذا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل في أكثر من مناسبة عن أفضل العمل فأجاب إجابات متنوعة. في حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني لو استزدته في التفضيل أقول ثم أي سيذكر أعمالا. فهنا ذكر الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد. في حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. في حديث أبي هريرة ذكر الإيمان ثم ذكر بعده الجهاد. وهنا ذكر الجهاد معطوفا على الإيمان وجعلهما في منزلة واحدة، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ يعني أفضل الرقاب في العتق. قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذه الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم تدل في مجموعها على التفاضل في الأعمال باعتبار أجناسها. ولو كان التفاضل في الأعمال غير معتبر شرعا ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عن أفضل العمل، ولا قال كل الأعمال خير فاعملوا واجتهدوا، وإنما أجاب. فدلت إجابته على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض. وهنا يذكر أجناس الأعمال، لا يذكر ما يتعلق بالأعمال من ضوابط مثل الإخلاص أو المتابعة أو فضل العمل باعتبار الزمان أو المكان، هذا سيأتي. لكن الكلام هنا في التفاضل باعتبار الأجناس وأي الأعمال أفضل. يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت إجابته للسائلين، وهذا التنوع محل نظر واجتهاد عند العلماء، لأنه من المقطوع أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء في الكتاب والسنة ليس بين النصوص تعارض. فهذا التنوع لا يرجع إلى تعارض بين الشرع، وإنما هو تنوع له مدلوله وله مفهومه وله اعتباراته الخاصة التي تدل على أن هذه النصوص كلها حق وأن الإجابات كلها صحيحة. ولكن لا بد من النظر في هذه الاعتبارات وفي سبب تنوع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في توجيه هذه النصوص كما سيأتي. نعم. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في توجيه تنوع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائلين، وتباينت أجوبتهم عن ذلك. فأجاب بعضهم بأن المراد بأفضل الأعمال من أفضل الأعمال، فتكون الأعمال المذكورة من أفضل الأعمال، لا أن كل واحد منها يقصد به أنه أفضل العمل، وحينئذ ينتفي ما يظن من التعارض. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: إن العرب قد تقول إن أفضل العمل كذا، وإنما تريد من أفضل، وخير العمل كذا، وإنما تريد من خير العمل. وقد نقل هذا القول الحليمي عن شيخه أبي بكر القفال وارتضاه، ونقله عنهما النووي في شرحه لصحيح مسلم. وقد ضعف هذا القول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال بعد نقله: وهذا في غاية البعد. نعم، هذا هو التوجيه الأول. العلماء رحمهم الله اجتهدوا في النظر في هذه النصوص وأرادوا بيان أسباب التنوع في هذه الإجابات. فالوجه الأول الذي ذكره العلماء في التوفيق بين هذه النصوص، قالوا إن المراد بأفضل العمل هنا من أفضل العمل، من أفضل العمل، فتكون الأعمال المذكورة من أفضل الأعمال. ومعنى ذلك أن كل ما قيل له أنه من أفضل العمل فإنه لا يعارض الإجابة الأخرى. إذا قيل الصلاة من أفضل العمل، وبر الوالدين من أفضل العمل، والجهاد في سبيل الله من أفضل العمل، فإن من هنا لا تعارض بينها، لأنها لا تدل على التفضيل المطلق، وإنما تدل على أن هذا العمل من أفضل العمل. ويمكن على هذا أن تحمل الإجابات: مرة ذكر بعض الأعمال الفاضلة قال من أفضل العمل كذا ومن أفضل العمل كذا، وفي إجابة أخرى ذكر بعض الأنواع الأخرى، فلا تعارض بين الإجابات. لأن كل واحد من هذه الأعمال هو من أفضل العمل، وإذا قيل من أفضل العمل فإنه يدل على أن له فضل على غيره، لكن لا يدل على التفضيل المطلق، مثل أن يقال فلان من أفضل قومه ويطلق على آخر يقال من أفضل قومه، لأن هؤلاء لو قدرنا أنهم عشرة هم أفضل القوم، مثل أن يقال أبو بكر من أفضل الصحابة، وعمر من أفضل الصحابة، وعثمان من أفضل الصحابة، وعلي من أفضل الصحابة، فهذا كله صحيح، فهؤلاء لهم فضل على غيرهم، ولكن إذا قيل فلان أفضل الصحابة دل على التفضيل المطلق. فبعض العلماء حمل أفضل العمل هنا على معنى من أفضل العمل، قال الإمام ابن خزيمة إن العرب تقول إن أفضل العمل كذا وإنما تريد من أفضل العمل، وخير العمل كذا وإنما تريد من خير العمل. وهذا القول نقله الحليمي عن شيخه أبي بكر القفال وارتضاه، ونقله أيضا الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وهو قول أيضا مشهور عند أهل العلم، لكن هذا القول ضعفه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقال بعد نقله لهذا القول قال وهذا في غاية البعد، وهذا في غاية البعد، فدل هذا على أن هذا القول مرجوح لما تقدم من أن هناك فرق بين أفضل العمل ومن أفضل العمل، والنصوص محمولة على ظاهرها إن لم تحمل على إن لم يدل دليل على حملها على المعنى الخاص. ومما يدل على الترجيح أيضا بعض ما سيأتي في هذا التقرير. نعم. قلتم حفظكم الله وظواهر النصوص لا تعضد هذا القول، فإن السائلين كانوا يسألون عن أفضل العمل على الإطلاق، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم عملا ثم يستفصل السائل قائلا ثم ماذا ثم أي، فيجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثم تفيد الترتيب في لغة العرب لا يفهم منها غير هذا. نعم، هذه من الأوجه أيضا التي تدل على ضعف هذا القول، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل ولم يسألوه عن الأعمال الفاضلة من حيث العموم، وإنما سألوا عن أفضل العمل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم كذا وثم كذا، وأحيانا السائل يقول ثم أي، فهذا لا يمكن أن يحمل على أن من أفضل العمل، لأن ثم تدل على الترتيب مع التراخي، وهذا الذي تدل عليه ثم إذا ذكرت في السياق مما لا يختلف فيه أنها تدل على الترتيب مع التراخي، فهذا مما يدل على بعد يعني هذا الوجه كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله. نعم. وقد أجاب بعض العلماء بأن أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت بحسب أحوال السائلين، وأنه كان يجيب كل سائل بالأفضل في حقه، وهذا القول هو المشهور عند أكثر العلماء، وقد تتابع على نقله كثير من شراح الحديث، وإليه ذهب القفال في أحد جوابيه مع القول الأول كما نقله الحليمي عنه، ونقله عنهما جميعا النووي كما تقدم، وذكره القاضي عياض ضمن أجوبة أهل العلم عن هذه الأحاديث في شرحه لصحيح مسلم، وكذا أبو العباس القرطبي في المفهم منتصرا له ومستدلا، كما نقله عن بعض أهل العلم ابن حجر في الفتح ولم يتعرض له بنقد، وقد ضعف هذا القول ابن رجب في شرحه لحديث عبد الله بن مسعود حيث قال هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوها غير مرضية، ثم ذكره مع الجواب السابق وذهب إلى توجيه آخر في الجمع بين النصوص على ما يأتي. نعم، هذا هو التوجيه الثاني لهذه النصوص. قال بعض أهل العلم إن هذه الإجابة محمولة على تنوع أحوال السائلين، فكل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حاله، فمن كان سائلا وليس له والدان وليس الوقت وقت جهاد أرشده إلى أن أفضل العمل قالوا الصلاة على ميقاتها، ولما جاء الآخر الذي له والدان قال بر الوالدين، ولما جاء الرجل القوي على الجهاد قال الجهاد في سبيل الله. قالوا فهذا محمول على تنوع أحوال السائلين، وأن هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أحوال متفاوتة، فبحسب تفاوت الأحوال تنوعت الإجابة. وهذا القول هو المشهور عند كثير من أهل العلم، واشتهر أيضا بين طلاب العلم، وأصبح عند كثير من الطلبة لا يكاد يعرف غيره في توجيه هذه النصوص، ونقله كثير من شراح الحديث كما تقدم. ولكن هذا القول أيضا ضعفه الحافظ ابن رجب رحمه الله ومع الوجه السابق، وذكر أنه من الوجوه غير المرضية، وهو كما قال كما سيأتي في بيان ضعف هذا القول بعدة وجوه كما سيأتي. نعم. ويشكل على هذا القول أمران. الأمر الأول أن الأصل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على العموم، حيث لم يستفصل عند الإجابة عن أحوال السائلين، وهذا أمر مقرر في باب الأصول أن عدم استفصال النبي صلى الله عليه وسلم عند السؤال عن الحال ينزل منزلة العموم القولي، إذ لو كان الحكم يتنزل على التفصيل لاستفصل عن الحال للحاجة إليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد تقرر في الأصول أن عدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: ونزلا ترك الاستفصال منزل العموم من الأقوال. فتخصيص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل بالسائلين وأن الإجابة اختلفت باختلاف أحوالهم تخصيص لعموم النص من غير دليل على التخصيص. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مقررا عدم جواز تخصيص النصوص إلا بدليل: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. نعم، هذا مما يشكل على التوجيه السابق، وإنما ذكرت التفصيل في الرد عليه لأنه مشهور بين كثير من أهل العلم، فهذا التوجيه مما يدل على أنه مرجوح وأنه غير المعتمد في هذا الباب أمران. الأمر الأول أن الأصل في جواب النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمول على العموم، لأن الذين سألوا عن العمل على وجه العموم، ولم يكن السؤال عن أحوال خاصة. وهنا يفرق بين حال المستفسر إذا كان يسأل عن أحكام الشرع مطلقة أو يسأل عن حالة خاصة. فالذين سألوا ما قال أحدهم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على أفضل العمل في حقي، وإنما سألوا عن أفضل العمل، وهذا بخلاف قول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، لأن الفرائض تختلف باختلاف الأحوال. فبين الله عز وجل في الحديث القدسي أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو أداء ما افترضه عليه، وقد يفترض على هذا بر الوالدين، وعلى هذا نشر العلم، وعلى هذا الجهاد في سبيل الله بحسب قوتهم وبحسب قدرتهم، فيكون أفضل العمل ما افترض الله عليه على سبيل التفصيل وعلى سبيل الخصوص للعموم. وإن كانت هناك فرائض عامة لكن قد يتعين على بعض الأفراد ما لا يتعين على غيرهم. فالإجابة هنا السؤال كان عاما والإجابة أيضا كانت عامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وهذا الأمر مقرر في باب الأصول أن عدم الاستفصال عند السؤال عن الحال ينزل منزلة العموم القولي، لأن الحكم لو كان يحتاج للاستفصال لاستفصل. نذكر مثالا للاستفصال، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال أريد الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه هذا الشاب إلى عدم الجهاد إلا بعد الاستفصال، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فعرفنا أن بر الوالدين هنا مقدم على الجهاد، لأن بر الوالدين واجب وهو فرض عيني على هذا الابن، والجهاد قد يكون نفلا في حقه، فبر الوالدين مقدم في حقه على الجهاد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أحي والداك دل على أن الحكم يتنزل هنا على خدمة الوالدين، ولم يقل ألك أقارب. ولهذا لا يمكن لرجل الآن أن يقول أن من له أقارب يقوم على برهم فهو مقدم على الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل عنه. فلو أن هذا الشاب أخبره بأنه ليس له والدان لأذن له في الجهاد، ولأنه لو أراد ما هو أعم من الوالدين قال له ألك قرابة؟ ألك رحم؟ فدل التخصيص هنا والاستفصال في مقام العموم دل على أن هذا الحكم له خصوصية، وأن هذا الحكم هو يتنزل على هذا الشاب ومن كان في حاله، بخلاف الإجابة هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل السائلين عن أحوالهم. ولهذا قال العلماء إن ترك الاستفصال كما قال الإمام الشافعي، قال ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستفصال في مقام الأحال يعني عندما تكون أحوال متنوعة، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال مع قيام الاحتمال، يعني مع احتمال مثلا أن هذا السائل له والدان، احتمال أن له قدرة على الجهاد أو ليس له قدرة، فهذه احتمالات واردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر شيئا من هذه الاحتمالات، فدل على أن هذا التفضيل باعتبار الأجناس لا باعتبار الأحوال التي تعتري بعض الأفراد. وكذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد تقرر في الأصول أن عدم الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب التفصيل في أحوال الواقعة ينزل منزلة العموم القولي، ينزل منزلة العموم القولي، يعني أن هذه الإجابة هي عامة لكل أحد وليست بخاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. واستشهد لهذا بقول صاحب مراقي السعود، ونزلا ترك الاستفصال منزل العموم من الأقوال، يعني نزل الحكم عند ترك الاستفصال منزلة العموم القولي، كما ذكر هذا الإمام الشافعي وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو مشهور عند العلماء. فتخصيص إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل بالسائلين، وأن الإجابة اختلفت باختلاف أحوالهم، تخصيص لهذا العموم من غير دليل يدل على هذا، وإنما هو اجتهاد لم يأتي في النص ولا في السياق مع تنوع الإجابات ما يدل على هذا التخصيص. والأصل في الإجابات أنها عامة، ولهذا كان بعض السائلين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي خاصة أم للناس عامة؟ يقول: بل عامة. فعامة النصوص إذا خطب بها الناس فهي تنزل منزلة العموم، ولا يمكن أن تحمل على حالة خاصة إلا بدليل يدل على ذلك. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما، يعني بدلالة في الكتاب والسنة تدل على التخصيص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد: أحي والداك. فهنا خصصنا فضيلة الجهاد والمسابقة إليها أن من له والدين أن جهاده فيهما وبره لهما مقدم على الجهاد، وإن لم يدل دليل فلا يجوز أن يخصص النص بأمر مخصص لم يدل عليه الدليل. قال: ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها ما لم تحتمل الآية، وكذا الحديث. إذن هنا النصوص ليس فيها أي احتمال يدل على أن هذه الإجابة خاصة، ولو كانت خاصة لما استفدنا منها علما، قلنا هذه إجابات خاصة بمن سألوا، فهذا فقه ينتفع به السائل فقط في نفسه ولا تنتفع به الأمة. ولهذا العلماء محدثون رووا هذه الأحاديث، ولو فهموا منها الخصوص لقالوا هذه حالة خاصة، مثل بعض التشريع الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما يبوب أحد العلماء الآن باب جواز الجمع بين أكثر من 4 من النساء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون هذا خاص به. وكذلك كل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال الخاصة فإن العلماء ينبهون على خصوصه عند ذكره، فما نبهوا على التخصيص في هذه الأحاديث، وإنما رووها في باب المفاضلة لأنها تدل دلالة عامة والمخاطب بها عامة الأمة في باب المفاضلة. هذا وجه. نعم. الأمر الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر ابتداء من غير سؤال عن تفضيل بعض الأعمال، فتنوعت الأحاديث في ذلك على نحو ما جاء في إجابة السائلين، كما جاء في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فهذا لا يستقيم مع قول من حمل تنوع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل أنها تتنزل على أحوال السائلين، إذ النصوص ليست محصورة في إجابة السائلين كما هو ظاهر هنا. نعم. الأمر الثاني الذي يدل على أن هذا القول مرجوح أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر الصحابة وبين لهم أفضل العمل من غير سؤال، وهنا لم يوجد سائل فيحمل الكلام على أنه يتنزل على أحوال السائل، كما جاء في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا الاستقامة الكاملة، ولكن قاربوا وسددوا كما قال. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهنا لم يكن هناك سائل، وإنما خطاب عام من النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب به الأمة. كذلك في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قال: قلنا بلى. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. هذا أيضا لم يكن عن سؤال، وإنما مبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل عمل على عمل. وأيضا في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. فهنا لم يكن هناك سؤال، فهذا مما يدل على أن الإجابات السابقة لا تتنزل على أحوال السائلين، لأن لو قيل بذلك فعلى أي شيء تحمل هذه النصوص وهذا التنوع المذكور هنا في هذه النصوص؟ فدل على أن التوجيه بأن هذه الأحوال تتنزل على أحوال السائلين أنه قول مرجوح، وأن الحق في خلافه كما سيأتي. نعم. ومن الأجوبة التي ذكرها أهل العلم في الجمع بين الأحاديث أن الأجوبة اختلفت باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، وحملوا على هذا تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا: هذا كان في أول الإسلام لعظم الحاجة إلى الجهاد في إظهار الدين، أو أنه محمول على الجهاد الواجب وقت النفير إليه. نعم، أيضا من الأجوبة التي ذكرها أهل العلم في الجمع بين الأحاديث، قال: والأجوبة اختلفت باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، وحملوا على هذا تقديم الجهاد على الحج. قالوا: كان هذا في أول الإسلام لعظم الحاجة إلى الجهاد في إظهار الدين، وأنه محمول على الجهاد الواجب وقت النفير إليه. وهذا القول أقوى من الأقوال السابقة، وهو محتمل كما سيأتي مع قول آخر وتفصيل ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، أن هذا التفضيل يرجع إلى تفاوت الزمان وتفاوت أحوال الناس، وهذا مما يدل على العموم، وأن هذا أفضل باعتبار ذلك الزمان، والنص هذا أفضل باعتبار ذلك الزمان لدلالات الأدلة الدالة على هذا التخصيص كما سيأتي. ولكن هناك وجه آخر ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله فيه تفصيل. نعم. ومن أوسع ما وقفت عليه من التحقيقات لهذه المسألة وأدقها ما ذكره الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في فتح الباري، وملخص ما ذكره في الجمع بين النصوص، أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله، هذا وجه ظاهر لا إشكال فيه، فإن أفضل العمل ما افترضه الله على عباده، والإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقا. وأما إجابته عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله المسعود بأن أفضل العمل الصلاة على وقتها، فلأن الصلاة أفضل الأعمال الجوارح، فتارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله ورسوله لأنه أفضل أعمال القلوب، وتارة يذكر الصلاة لأنها أفضل أعمال الجوارح. نعم، هذا التوجيه وهو الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله هو من أوسع يعني التحقيقات في هذه المسألة بعد البحث والتنقيب، مما يدل على أنه أقرب الأقوال إن شاء الله إلى الصواب. قال رحمه الله: إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بأن أفضل العمل الإيمان بالله ورسوله، قال: هذا وجه ظاهر لا إشكال فيه، لأن الإيمان بالله هو أفضل العمل، وأما إجابته في حديث ابن مسعود بأن أفضل الصلاة الصلاة في وقتها أفضل العمل، هذا محمول على أن الصلاة هي أفضل أعمال الجوارح، فمرة يذكر الإيمان بالله وهو النطق بالشهادتين، ومرة يذكر الصلاة في وقتها، مشيرا إلى أن كل ركن من هذه الأركان هو يتضمن غيره إذا لم يذكر معه. وهذا الترجيح أو هذا التوجيه هو الموافق للنصوص، فإن أفضل العمل هو الإيمان بالله والنطق بالشهادتين ثم الصلاة على وقتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر الإيمان بالله وأحيانا يذكر الصلاة على وقتها، مشيرا إلى أن الإيمان بالله يدخل فيه غيره من أركان الإسلام، وإذا ذكر الصلاة في وقتها فهي أفضل أعمال الجوارح وهي متضمنة لغيرها من أركان الإسلام. نعم. وحيث أجاب بأحدهما فمقصوده التمثيل بأفضل مباني الإسلام، ومراده في كلا الجوابين سائر المباني، فكأنه قال الشهادتان وتوابعهما والصلاة وتوابعها، وهو بقية المباني الخمس. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد بعد الإيمان في حديث أبي هريرة وعطفه على الإيمان في حديث أبي ذر يحتمل معنيين، أحدهما أن ذلك حيث كان الجهاد فرض عين فكان أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما نزلت الرخصة وصار الجهاد فرض كفاية تأخر عن فرض الأعيان. الثاني وهو أشبه أن التعبير بالإيمان بالله ورسوله يندرج تحته بقية أركان الإسلام على ما سبق تقريره، فيكون الجهاد متأخرا عنها في الفضل. نعم، هذا توجيه لذكر الجهاد بعد الإيمان، فقال إن هذا محتمل لوجهين. الوجه الأول أنه حيث كان الجهاد فرض عين، فعندما كان الجهاد فرض عين فهو مقدم على غيره من الأعمال، وقد يكون أفضل من الجهاد من الحج، ولكن لما نزلت الرخصة من الله تبارك وتعالى وأصبح الجهاد بحسب حال الأمة فهو فرض كفاية، إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الآخرين، فإنه تأخر لأن فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفايات. قال الوجه الثاني وهو أشبه أن التعبير بالإيمان بالله ورسوله يندرج تحته بقية أركان الإسلام على ما سبق، فكأنه قال الإيمان بالله وما يتبعه من أركان الإسلام ثم الجهاد في سبيل الله، فيكون على هذا الترتيب أن أفضل الأعمال هي أركان الإسلام ثم بعدها الجهاد في سبيل الله. نعم. وأجاب عن تقديم الجهاد على الحج في حديث أبي هريرة بأن ذلك يحتمل أربعة وجوه: الأول كان ذلك في زمان كان الجهاد فيه فرض عين فكان مقدما على الحج. الثاني أنه قد فهم دخول الحج في ذكر الإيمان بالله ورسوله لأن ذلك يتبعه بقية مباني الإسلام ومنها الحج، ويكون المراد بالجهاد التطوع وهو أشبه بقواعد الشريعة. الثالث أن ذلك عندما كان الحج تطوعا فإن الصحيح أن فرضه تأخر إلى عام الوفود. الرابع قد يقال دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد وهو كونه فرض عين كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد أفضل منه. ثم ذكر رحمه الله أن تقديم الجهاد على الحج محتمل لأربعة وجوه. الوجه الأول قال كان ذلك في زمن الجهاد فرض عين، فعندما كان بهذه المنزلة فإنه قدم على الحج لأن كلاهما فرض عين. والوجه الثاني أنه قد فهم دخول الحج في الإيمان بالله كما تقدم في قوله الإيمان بالله وما يتبعه من الأركان، فيكون الجهاد بعد أركان الإسلام. الثالث أن ذلك عندما كان الحج تطوعا، لأنه أول ما شرع تطوعا والجهاد أول ما شرع واجب فيقدم الواجب على التطوع. الرابع قد يقال دل حديث أبي هريرة على أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج فإن عرض للحج وصف يمتاز به عن الجهاد وهو كونه فرض عين كان ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، وإلا فالجهاد منه أفضل. هذا أيضا يرجع إلى أحوال أخرى، فإن الجهاد الذي فضل على الحج هو ما يمتاز. فذكر رحمه الله في التوجيه الرابع أن هذا يرجع إلى احتمال اقتران الجهاد بحالة خاصة يكون فيها أفضل من الحج، والذي يظهر والله أعلم أن هذا التوجيه الرابع مرجوح، وأن أقوى منها الأوجه الثلاثة التي ذكر، وذلك أن المقام هنا مقام تفضيل جنس على جنس ليس باعتبار الأحوال الخاصة، وإلا فقد يعتري بعض العبادات الخاصة ما يفضلها على غيرها، كما ذكرنا في الصيام الفرض فإنه مقدم على الصلاة النافلة في مثل تقديم صيام رمضان أو يوم من رمضان على قيام الليل أو على صلاة الضحى أو على السنن الرواتب. وأما المقام هنا هو مقام تفضيل جنس على جنس، ولهذا فالذي يظهر أن هذا التوجيه الرابع أنه مرجوح، وأن الأوجه السابقة التي ذكر هي الأقوى في التوجيه. نعم. وأما تقديم الذكر في النصوص على سائر الأعمال فقال في توجيهه: إن المراد بذلك الذكر الكثير المستدام في أغلب الأوقات، وليس الذكر مما يقطع من الأعمال، فمن عمل عملا صالحا وكان أكثر ذكرا فيه من غيره فهو أفضل ممن عمل مثل ذلك العمل من غير أن يذكر الله فيه، فتكون النصوص محمولة على من أدى الفرائض مع ذكر الله فهو أفضل ممن أداها بغير ذكر. نعم، هذا توجيه تقديم الذكر على غيره، وهو أنه أفضل العمل هو الذكر، وهذا محمول على أن الذكر مع أداء الفرائض، لأنه لا يمكن أن يقال أن الذكر المستحب أفضل من الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات، ولكن الذكر من طبيعته أنه لا يتعارض مع الأعمال، فإذا قيل أفضل الذكر أفضل العمل هو الذكر، معلوم أن هذا في حق المؤمن الذي يكثر من الذكر مع أدائه للعبادات. نعم. ثم خلص رحمه الله تعالى من هذا التحقيق إلى أن قال: فتبين بهذا التقرير أن الأحاديث كلها دالة على أن أفضل الأعمال الشهادتان مع توابعهما، وهي بقية مباني الإسلام، أو الصلاة مع توابعها أيضا من فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله جل وعلا، ثم يلي ذلك في الفضل حقوق العباد التي هي فروض الأعيان كبر الوالدين، ثم بعد ذلك أعمال التطوع المقربة إلى الله وأفضلها الجهاد. نعم، هذا الذي خلص إليه الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله، وهو أن أفضل الأعمال الشهادتان مع توابعهما، أو الصلاة مع توابعها، وهذا الذي دلت عليه الأدلة. والعلماء دائما عندما يوجهون النصوص يوجهونها بما يتفق مع الأصول، فإن الذي دلت عليه أصول الشرع وهو مشهور بين أهل العلم أن أفضل ما يتقرب به إلى الله أركان الإسلام، فكل هذا التوجيه الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله يقتضي أن هذا متفق مع هذا الأصل، وأن هذه الأحاديث كلها محمولة على توجيه التفضيل على اعتبار هذا الأصل العظيم، وهو أن أركان الإسلام هو أفضل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الحقوق الواجبة وأعظمها بر الوالدين، ثم بعد ذلك ما يكون نفعه متعديا وله أثر في رفعة الأمة وفي عزها وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. وهذا التوجيه مع التوجيه السابق له من أقوى ما ذكر في الجمع بين النصوص، ويمكن أن يستخلص منهما أن هناك ثلاثة طرق للجمع بين النصوص لا يكاد يستشكل شيء بعدها في هذا الباب. نعم، هذا كما يعني تلاحظون هو أفضل ما ورد من التوجيهات في هذا الباب، وهو توجيه الحافظ ابن رجب رحمه الله والذي قبله، على أن هذا الاختلاف مرجعه إلى اختلاف الزمان أو تدرج التشريع، ثم بعد ذلك استقر التشريع على هذا الأمر، وهو أن أفضل الأعمال هي هذه الأركان الخمسة، ثم بعد ذلك بقية الواجبات بحسب الأقوى منها كبر الوالدين فهو أوجب الحقوق بعد حق الله عز وجل، ثم الجهاد إذا تعين